بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. والقمر رأيتهم لي ساجدين.

أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. والله المستعان على ما تصفون. والله المستعان على ما تصفون. والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأتي ولما بلغ أشد Oh, الأبواب وقال جئت لك قال معاذ Lord.